شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل هنا ما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. وقفنا على العوامل المعينة، ذكرنا منها مجاهدة النفس لتجريد النية، ذكرنا المحاسبة للنفس، ذكرنا النظر إلى نفسك وبخاصة إذا خلوت معها في العمل بالسنة. وتضافرت أقوال أهل العلم، هنا ستجدون إن شاء الله في الكتاب بعض النقولات عن الإمام ابن القيم وغيره من حيث كيف يكون العمل بالسنة معين على الفهم، معين على الفهم، لأنه باب من أبواب التوفيق من الله عز وجل. يستدل بعض أهل العلم على هذه القاعدة أيضا، نختم بها، بقوله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، بأن التقوى والإخلاص منه باب للتعليم للفهم، باب للفهم. وهذا بلا شك، لأن الذي يخشى الله ويعظمه، لأن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويعظمه، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيوفقه للفهم السليم. هذه القاعدة كما ذكرت عامة، لكن لا بد من ذكرها، لا بد من ذكرها. والعلم الشرعي مرتبط بالإخلاص وأعمال القلوب من الخشية والخوف والرجاء لله سبحانه وتعالى، وبدونها لا يمكن الوصول للفهم ولا العمل الصحيح. ندخل في القاعدة الثانية، وحينئذ انتبهوا. القاعدة الثانية: وما بعد يترتب بعضها على بعض، ولذا سأختصر وسأركز، لأن لو جلسنا في القاعدة الثانية إلى العشاء ما كفانا، لكن استحضروا معي وركزوا، ويمكن من خلال الملخص تتابعون نقطة نقطة، والذي سيضيف ما يرى إضافته لا بأس. أول ما يجب فهمه في فهم الحديث هو التعامل مع الحديث من حيث ثبوته، هل هذا الحديث ثابت أو لا، هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. هذه القاعدة تتفرع إلى أربعة قواعد أساسية. القاعدة الأولى: معرفة قواعد الجرح والتعديل. لا بد لطالب العلم الذي يريد فهم السنة النبوية، لا بد له من فهم قواعد الجرح والتعديل. ما يأتيني واحد يقول: والله أنا أبحث في كتب الفقه ولا يهمني قواعد الجرح والتعديل، أنا لا أريدك تتعمق فيها إذا كنت مختص في التفسير أو في الفقه، لكن لا بد من الفهم. كما أنه لا يجوز لطالب الحديث أن يقول: ليس علي من قواعد الأصول، أصول الفقه ولا القواعد الفقهية العامة، هذا بتر للعلم. العلم الشرعي كل متكامل، لكن لا مانع من العمق في أحد شعب هذا العلم. إذا لا بد من فهم قواعد الجرح والتعديل. الجرح والتعديل كما هو معلوم يشمل عدالة الراوي وضبط الراوي، وهذا علم الآن متكامل يعرف به حال الإسناد، سواء كان هذه المعرفة سواء كانت للرجال من حيثهم، أو لعلوم الإسناد، متى يكون متصل، متى يكون منقطع، متى يحتج به، متى لا يحتج به. وهذا علم متكامل، من أراد يعني الفهم الإجمالي له في كتيب أيضا قواعد منهجية في الجرح والتعديل، كتبتها بناء لتفريع مثل هذا، لتفريع بشيء من التفصيل لطالب العلم الشرعي الذي يريد معالم الفهم. إذا لابد من معرفة قواعد الجرح والتعديل، معرفة اصطلاحات أهل العلم. لما يقال ثقة ما معناها؟ لما يقال هذا صدوق ما معناه؟ لما يقول لي الإمام الذي رجح مسألة لكن الحديث الفلاني فيه فلان وحديثه غير محفوظ، أنا أعرف لما أريد أن أرجح مسألة على مسألة أعرف المراد بمثل هذا. فهذا معرفة قواعد الجرح والتعديل تعين على الوصول إلى فهم الحديث. والوصول إلى الفهم هنا يوصلني أولا إلى ثبوت النص، لكن لو البحث في الجرح والتعديل أوصلني إلى أن الحديث موضوع أو مكذوب، هل أبحث فيه واستنبط منه؟ بلا شك لا، أو ضعيف جدا أو شديد الضعف. فهذا يجعلني أترك هذا الحديث. وكثير ما يرد في ترجيحات أهل العلم كما تعلمون، وأن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير محفوظ. وسنجد في العمق أيضا أنه قد يكون صحيح من حيث الإسناد، لكن العمل على خلافه، إما لنسخه وإما لمعارضته مع حديث أقوى منه، وإما لوجود ضعف في متنه غير الجرح والتعديل في الرواة. وهذا كله يجعل طالب العلم لا بد له من الإلمام في قواعد الجرح والتعديل. قاعدة ثانية وهي متفرعة عنها وأشمل، وهي فهم قواعد الحكم على الحديث من الصحة والضعف وغيرهما. وخلاصة الأمر في هذا، إذا الاحتجاج لا يحتج في الحديث إلا بأن يكون صحيحا أو حسنا، سواء كان في الاصطلاح صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره. والحسن لغيره ما هو؟ الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، طبعا وتحتها تفصيلات، لكن الضعيف الذي لم تتعدد طرقه هذا محل كلام سيأتينا بعد قليل. لا، ليس بالضرورة، يعني مثل ما ذكرت تحتها تفصيلات، ليس بالضرورة، لكن كقاعدة لا بد من فهمها، لا بد من فهمها. قد تتعدى الطرق لكن يتعارض مع أقوى منه فلا يعمل به، وهكذا. إذا لابد من فهم قواعد التصحيح والتضعيف. طيب أنا غير مختص، عطني خلاصة لقواعد التصحيح والتضعيف. الخلاصة أن نقول أننا نعرف الصحة والضعف بأحد ثلاثة طرق، بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأول أن ينص إمام معتبر، أو قبله أن نقول أن يوجد الحديث في الصحيحين، أو إذا أردنا أشمل أن نقول أن يوجد الحديث في كتاب التزم الصحة وأعلاها الصحيحة التي اتفقت الأمة على قبولهم، وهما صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. هذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، فكل ما فيهما صحيح، والذي يرد مما فيهما بمعارضة ما هو إيش؟ أقوى منهما، لكنه في دائرة الصحة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يجب أن نفرق بين أمرين، بين الثبوت وبين الاحتجاج. بين الثبوت وبين الاحتجاج، قد يثبت لكن نسخ، ألا يمكن هذا؟ بلى، يمكن أن يثبت لكن ثبت ما هو أقوى منه، أو قيد يكون مطلق وجاء ما يقيده، مثل ما يحتج بعض أهل العلم في حديث قطع الخفين لمن لم يجد النعلين في إيش؟ حال الإحرام، حال الإحرام، فكان في الأول القطع ثم نسخ هذا القطع، وكلا الحديثين صحيحان. فنفرق بين ثبوت الحديث، لا شك أن ما في البخاري ومسلم كله صحيح، لكن قد يحتج بهذا على ولا يحتج بذاك. إذا الأمر الأول أن يكون الحديث في كتاب التزم الصحة وأعلاها الصحيحان، وعلى خلاف بين أهل العلم في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، وما ألف بعدهما من ما ينتقى في الصحيح. هذا الأمر الأول. اثنين، أن ينص إمام معتبر. إمام معتبر كيف؟ أو مثل من؟ نعم، قبل تصنف تشدد ولا تساهل، من الإمام المعتبر؟ من يكون؟ شيخ معروف، واجد المعروفين. الإمام إيش؟ ارفع صوتك. نعم، يعني من المحدث الذي اشتغل بهذه الصنعة، مثل أصحاب السنن، إمام الترمذي، الإمام أبو داود، الإمام النسائي، الإمام ابن ماجه وأمثالهم من أهل الجيل الأول. إذا نص إمام معتبر، متى أقف وقد نص على الصحة؟ إذا خالفه مثله أو من هو أوثق منه. يعني لو نص الإمام الترمذي هذا الحديث حسن صحيح أو صحيح، لكن لم أجد خلافه من أهل العلم، فيعتبر حديث صحيح. أنا ما أقول كل ما في سنن الترمذي أو جامع الترمذي كله صحيح، لا، فيه صحيح، فيه حسن، وفيه ضعيف، لكنه ينص هو أن هذا صحيح. إذا نص على أن هذا صحيح ولم يخالفه إمام مثله، لكن يجي واحد في القرن الخامس عشر ويخالفه، لا يرقى، لأن على مدار، لا يمكن أن تجهل الأمة على مدار القرون وتعمل بهذا الحديث الصحيح، ويأتي واحد في الخامس عشر ولا في العشرين ولا في الأربعين ويقول والله الحديث ضعيف، لأن أمتي لا تجتمع على ضلالة. وبالتالي نحرص على الأئمة في القرون الأولى الذين نصوا على الحكم على الحديث. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في معرفة الصحة ماذا؟ هو أن يبحث المختص في الإسناد. مو كل واحد طالب العلم إذا وصل إلى درجة من استيعاب الأسانيد وبحث في هذا الحديث ولم يجد من نص على الصحة ولم يجده في الصحيحين واضطر إلى البحث في الإسناد، هنا محل خلاف بين أهل العلم، هل يعتبر بتصحيح المتأخرين أو لا يعتبر. وكما تعلمون الذي درس المصطلح أن الإمام بن الصلاح تبنى أنه لا يعتبر تصحيح المتأخرين، لكن خالفه الجمهور بأنه يعتبر بتصحيح المتأخرين إذا كان هذا المصحح ممن إيش يشتغل بهذا العلم وبرع فيه. والتوثيق لأهل العلم ليس كما هو حال العصر الحديث من الصغار للكبار. التوثيق في السابق من الشيخ للتلميذ أو أن يشتهر في الأمة ويعبر عن أهل العلم لا يسأل عن مثله. لما سئل الأئمة عن أحمد بن حنبل قال هذا لا يسأل عن مثله، اشتهرت ثقته، لكن أن يكون فلان من الناس الذي يوثقه من هو أعلى منه. للأسف الشديد انقلبت الآية، الآن أصبح التلاميذ هم اللي يوثقون المشايخ، وبالتالي انعكست الآية. فإذا صار المعتبر قول التلميذ ولا قول الشيخ على كلام يعني بعض الشباب الآن، صار معتبر قول التلميذ، وهذا للأسف خلاف المنهج. ولذا هنا الطالب الحديث الذي يصحح ويضعف ممن وثق في هذا الباب، ممن وثق في هذا الباب. وكما ذكرت لكم أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على اعتباره. طيب هذا قاعدة إيش؟ ما قلت ركزوا، هذه الثانية من الثانية، هذه الثانية من الثانية. طيب الثالثة المندرجة في القاعدة الثانية، إذا عرفنا القاعدة الأولى فهم قواعد الجرح والتعديل، فالقاعدة الثانية فهم قواعد التصحيح والتضعيف، وقلنا نعرف الحديث أو نعرف الوصول للحكم على الحديث ها من أحد ثلاث طرق. طيب انتقلنا الآن للقاعدة الثالثة من الثانية، وإذا عرفنا قواعد الجرح والتعديل، عرفنا قواعد التصحيح والتضعيف، التوثق من صحة الحديث المستشهد به في المسألة. أعيدها، التوثق من صحة الحديث المستشهد به في المسألة. يعني أنا عندي الآن مسألة مثلا ترك شيئا من الرجل في الغسل أو في الوضوء، أو ترك، لا نقول في الرجل، نقول ترك شيئا من يده في الوضوء، وعندي حديث ويل للأعقاب من النار ولا لا؟ طيب يقول ويل للأعقاب، هل يشمل اليد ولا ما يشمل؟ يشمل. إذن التوثق من صحة الحديث المستشهد به هو صحيح، لكن للمسألة. وهذه نقطة في غاية الأهمية، نقطة في غاية الأهمية. ولذا لما اللي يقرأ في كتب الفقه المطولة يقول وهذا خارج المسألة، هذا الحديث خارج المسألة التي نبحثها، وهكذا. وهذا بلا شك يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه، ولا يحصل للإنسان إلا بالمرار، بالمران. والمران يأتي من القراءة والنظر والدرس والتلقي عند أهل الخبرة، عند أهل الخبرة. لأن قد تكون بعض الأحاديث واضحة وبينة، لكن هناك أحاديث تكون محل التباس، محل نظر، تكون فيها تعارض مع حديث آخر، يكون فيها اشتراط، وهكذا. إذن هنا لابد من التوثق من صحة الحديث المستشهد به في المسألة. نحن عرفنا الحديث قد يكون صحيح، لكن هل يصلح لهذه المسألة أو لا؟ هل يصلح للاستشهاد به في هذه المسألة؟ هل يصلح دليل على هذه المسألة أو لا؟ وبالتالي حينئذ نصل إلى فهم هذه المسألة عندما تتطابق مع النص. نعم نعم، قد تسمى في علم الأصول. طيب الرابعة، والله بحثت في الأدلة ولا لقيت صحيح ولا لقيت حسن، ولكني لقيت حديث ضعيف. طيب هل الضعف شديد؟ لا، الضعف منجبر. هل الموضوع؟ لا، مكذوب؟ لا. طيب وش موقفي؟ ما موقفي لما أجد أمامي مسألة والمستشهد به حديث ضعيف؟ هذه طبعا مسألة دقيقة، ممكن نتناول بعض الأساسيات فيها كالتالي: أولا، هل يستشهد بالحديث الضعيف أو لا؟ التفصيل الآتي، ثلاث نقاط. النقطة الأولى، الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يكون محلا للاستشهاد، يرتقي الحسن لغيره. طيب هذا واحد. اثنين، إذا كان الحديث الضعيف شديد الضعف، يعبر عن شديد الضعف، يعبر عن ضعيف جدا أو أشد منه الموضوع، هذا لا يستشهد به ولا يجوز روايته ولا يحل ذكره إلا مع البيان، إلا مع البيان. طيب تحصل لدي ضعيف لم تتعدى طرقه وبقي محل للاستشهاد في المسألة. اختلف أهل العلم فيه على أقوال، منهم من قبله مطلقا ويقول هو أقوى من الرأي، وهذا قول، ومنهم من رده مطلقا وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستشهد به، ومنهم من قال يقبل بثلاث شروط. الشرط الأول قلنا قبل قليل، ألا يكون شديد الضعف. الشرط الثاني، ألا أن يكون معتمدا على أصل، يعني أنا ما أعمل بالحديث لكن أستشهد به، والعمل على الأصل. الأصل هنا ما هو؟ إما دليل من القرآن، وإما قاعدة شرعية أو حكم مستقر من خلال قواعد. الشرط الثالث، نعم، أن نعمل به، يعني قلنا اعتماد على الأصل ونضيف إليها ألا نعتقد أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير، ها كيف؟ لا، هذا معلوم. نعم، ألا يكون في الحلال والحرام، ألا يكون في الحلال والحرام، باب أولى لا يكون في الاعتقاد، فلا يكون، وإنما في الترغيب والترهيب، الفضائل وما إلى ذلك. هذا القول الثالث اللي في هذه الشروط هو مؤداه أو نتيجته ماذا؟ عدم العمل بالحديث الضعيف. فإذا صح عندي الأصل أنا لا أحتاج إلى الحديث الضعيف، فإذا صح يعني استشهدت بآية فلا أحتاج في الحديث الضعيف، وإذا كنت لا أعتقد أن الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، افترض حتى في الفضائل ذكر فضلا لصلاة معينة ولم تصح، كيف نعتبر هذا الفضل؟ وهكذا. فمؤداه في الحقيقة إلى عدم العمل بالحديث الضعيف. ننتقل مسألة دقيقة، سنجد في كتب الفقه استدلالات بالحديث الضعيف في مسائل ليس لها أصل واعتمد فيها وفي الحلال والحرام. من يجيب؟ وهذه مثل ما ذكرت لكم دقيقة. نعم أحسنت، يعني هذا وجه. قد يكون النظر إلى المعنى في المتن، والمعنى له دليل آخر وصح، هذا وجه. وجه آخر، لا احنا الآن متفقين ضعيف. أحسنت جدا، هذا مهم أن يكون ينص أهل العلم أن العمل عليه، فأصبح الاستدلال بإيش؟ بالإجماع، سواء عبر بالإجماع أو عبر بأن عليه العمل، أو عبر بأن عليه العمل. مقابل هذا أحاديث صحيحة نص أهل العلم على عدم العمل بها، وهذا ألف فيه الإمام الترمذي وذكر مجموعة من الأحاديث وشرحها من الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث، وذكر مجموعة من الأحاديث صح إسنادها وثبت صح، لكن العمل على خلافه. فعمل أئمة الإسلام معتبر، بل يمكن بعض الإخوة معنا مالكية، إمام مالك يعتبر بعمل أهل المدينة، يعتبر بعمل أهل المدينة. لا ندخل في التفصيل، لكن يهمنا أنه نعم سنجد في بعض كتب الفقه من يمثل لي حديث لا، هذا فيه كلام كثير، حديث كامل مثلا، نعم، لكن هذا ما يؤدي حكم، لا هذا فيه كلام، كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه الآن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن أصبح قاعدة، أصبح قاعدة. فالعمل به لما يأتي طالب علم مبتدئ كيف يستشهد أهل العلم بهذا وحده؟ الحديث ضعيف، ومن ثم يذهب ويقرر أن هذا العمل بهذا الحديث خطأ ويشنع على من قال به، لكن العلم نصوا على العمل به، نصوا على العمل به، وعدد من الأمثلة في هذا الباب. إذن القاعدة الثانية النظر في الحديث مش من حيث ثبوته، ونظمت هذه القاعدة أربع مسائل كبرى، اللي هي النظر في قواعد الجرح والتعديل، وكذلك في قواعد التصحيح والتضعيف، والنظر في صحة الحديث المستشهد به في المسألة، والموقف من الحديث غير الصحيح وغير الحسن. هذه القاعدة الأولى، القاعدة عفوا الثانية. ذكرتها قبل قليل، هذا شرط من الشروط، ألا يكون في الحديث الضعيف في الحلال والحرام، وإنما في الفضائل. وقلنا المؤدى هذا إذا كان سيعتمد على أصل معتمد، المؤدى إلى عدم العمل به. ما ودي ندخل بتفاصيل بالنسبة للأحاديث، لكن هو يعني في المشتهر أنه غير صحيح، لكن معناه صحيح. طيب، القاعدة الثالثة النظر في الحديث من حيث فقهه ودلالته، وهذه أيضا من أهم القواعد. القاعدة الأولى عرفنا أهميتها وأنها المدخل من حيث الناحية العلمية، وبعد الفاصل هذا إن شاء الله ننتقل لها.